Cinta Nabi dan keluarga, cinta sahabat dan ulama. Kami santri Indonesia, bela agama dan akidah, bela akhlak dan syariah, bela bangsa dan negara. Kami santri ناجية شفيعية أشعارية إني لا فرقة ناجية. سلام الله على يزيد حبيب الله.